هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب وليد مليجي، وجاءت تحت عنوان الغنيمة. أدى صلاة العشاء والتراويح، تأهب للخروج من المسجد وبيده حقيبة كبيرة. ناداه شيخ المسجد: إلى أين يا بني؟ يرد حزينا: لقضاء أمر بالغ الأهمية يا سيدي. اجلس يا بني حتى تهدأ، ولا تخرج قبل أن أنتهي من صلاة ركعتين. يجلس الشاب مستندا على المنبر، يدوي في أذنيه صوت شقيقته الكبرى، يتذكرها وهي تبكي قائلة له: الله يسامحك، كم كان قاسيا عليهن، ظالما لهن عندما قام بالاستيلاء على ذلك المبلغ المالي الضخم لحظة احتضار والده. استأثر به لنفسه، أنكر تماما استيلاءه على المال. لم تجد أخواته أي سبيل لاستعادة حقهن المسلوب. لجأن للأقارب لعمل جلسة عائلية ولإقناعه بإعطاء كل منهن ميراثها. كان موعدهم بعد صلاة العشاء في بيته. يهمس لنفسه: كيف أتنازل عن ماء يؤمن عمرا فوق عمري؟ طلب من زوجته إبلاغهم بسفره المفاجئ. خرج هاربا من مقابلتهم، لا يدري إلى أين يتجه. لم يكن هناك مكان أكثر أمانا، يعرف الجميع أنه لا يرتاده سوى المسجد. دخل وتوضأ وصلى ركعتين. ما هذا العالم الذي لم أره من قبل؟ وما هذه السعادة؟ وما هذا الاطمئنان الذي ألمحه في العيون؟ شعور ما بين القلق ونسائم الروحانية يتنازعانه. أحس بروح جديدة تسري في جسده بعدما صلى ركعتين للمرة الثانية، تلاهما بركعتين. استند إلى أحد الأعمدة، ناوله الشيخ مصحفا، فتحه بصورة عشوائية، قرأ بعض الآيات وقفز عدة صفحات للأمام، قرأ آيات أخرى، ثم قفز قفزة بعد قفزة وأغلق المصحف قائلا: كله جميل. وجبت صلاة العشاء، أدى الصلاة ثم صلاة التراويح. أحس أن قلبه في شوق لآيات الله. أخذ لنفسه ركنا وبدأ في القراءة. دعاه بعض الشباب للانضمام إليهم في حلقة القراءة. بدأ الشباب بترتيب جلوسهم حتى جاء دوره. قرأ الآيات بشعور لم يعشه طيلة حياته. يتذكر وهو ما زال مستندا على المنبر، يتذكر أنه قرأ نصف القرآن في هذه الليلة حتى سقط مغشيا عليه. ظل على هذه الحال 7 أيام، ما بين صلاة وصوم وتلاوة. ينتهي الشيخ من الصلاة: إلى أين يا بني؟ ينفجر بالبكاء قائلا: إنها غنيمة يا سيدي، استوليت عليها ولم يعد لي رغبة بها، سأعيدها كاملة لأصحابها وأعود سريعا، فقلبي متعلق بغنيمة أكبر. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.